قال رحمه الله تعالى: باب السبق. يقول المصنف رحمه الله: باب السبق. السبق من المسائل التي اعتنى الشرع ببيان جملة من أحكامها، وهذا الباب ذكره العلماء رحمه الله في اشتماله على الحقوق، فإن المتسابقين خاصة إذا كان السباق بينهما لعوض ووقعة المنافسة بينهما على جائزة أو نحو ذلك يكون فيه نوع استحقاق، وحينئذ يرد السؤال عن الأحكام المتعلقة بهذا النوع من العقود. يقال: سبق فلان فلان إذا تقدم عليه. فالسبق، السبق في السبق في أصل اللغة المراد به التقدم عن الشيء، ولا يختلف المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي، فحقيقته لغة هي حقيقته اصطلاحا. فالسابق هو المتقدم على غيره. وهذا الباب المراد به بيان الأحكام المتعلقة بالمنافسات، فإن الشريعة أجازت للمسلم أن يسابق على شيء ولم تجد له أن يسابق على شيء آخر. ومن هنا يرد السؤال: ما هي الأشياء التي يجوز أن يسابق فيها وعليها، وما هي الأشياء التي لا يجوز أن يقع السباق عنها؟ وهذا الباب الكلام في مقدماته. أولا، في مشروعية السبق. شرع السبق بدليل الكتاب ودليل السنة والإجماع. أما دليل الكتاب فقالوا: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا. فقولهم إنا ذهبنا نستبق أي نتسابق، وهذا شرع من قبلنا وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، ولم يرد شرعنا بخلاف ذلك بل جاء بالمشروعية وتأكيد هذه الشرعية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت مشروعية السبق بالقول وبالفعل، والسبق بالإسكان المسابقة، والسبق العوض المدفوع في المسابقة. فالسبق ثبت بفعله عليه السلام وبقوله، أما بفعله فقد صارع عليه الصلاة والسلام ركانا وسابق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، خرج معها إلى مسجد قباء، وكان لما يخرج يسابقها عليه الصلاة والسلام في الطريق فسبقها وكان يسبقها، فلما كبر عليه الصلاة والسلام سبقته رضي الله عنه، قالت: فلما أخذه اللحم سبقته، فقال عليه الصلاة والسلام: هذه بتلك، صلوات الله وسلم عليه. وكذلك أيضا ثبت أنه أقر صحابته وسابق بينهم، فقد سابق بين الخيول وسابق بين الرجال، سابق بين سلمة بن الأكوع وبعض الصحابة رضوان الله عليهم، وسابق أيضا بين الخيل المضمرة وغير المضمرة، فسابق بين الخيل المضمرة من الحفياء إلى ثنية الوداع، وذلك ما يقرب من 6 أيام إلى 7 أيام. والخيل المضمرة هي الخيل التي تسقى وتعلف ثم يمسك عنها العلف حتى تنضمر وتكون أسبق وأخف في العدل وفي السرعة. وسابق عليه الصلاة والسلام بين الخيول وشجع أصحابه رضوان الله عليهم على هذه الفروسية لما فيها من معاني الجهاد والقوة عن الجهاد في سبيل الله. وكذلك أجمع العلماء رحمه الله على مشروعية السباق من حيث الجملة، وأنه لا بأس في المسابقة على التفصيل الذي سنذكره إن شاء الله تعالى. لكن الذي ينبغي أن يعلم أن الله تعالى أحل هذا النوع من المنافسات لحكمة عظيمة وأسرار جليلة كريمة. فقبل أن يدخل طالب العلم في هذا الباب ينبغي أن يتنبه إلى أن أي شيء فيه منافسة فإن فيه ضرر، وذلك أنه يحدث الشحناء ويحدث البغضاء ويحدث إغارة الصدور بعض على بعض. ولكن الشريعة نظرت إلى مصلحة أعظم، فإن الجهاد في سبيل الله يحتاج إلى قوة في البدن وقوة في العدد والعدة، وهذا يستبدل تهيئة البدن للجهاد في سبيل الله عز وجل. فالسباق ليس مرادا لذلك، وإنما مراد لما هو أعظم منه. ولذلك نص العلماء على السباق فيما يستعان به على القوة في سبيل الله عز وجل، لا في مطلق المسابقة، وهذا أمر ينبغي لطالب العلم أن يتنبه له. ولذلك نجد النصوص انصبت على ما يقوم المسلم على الجهاد في سبيل الله عز وجل، لأن الله أمر بالإعداد، فقال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوه، فأمر بالإعداد. ومن الإعداد تهيئة النفوس بمثل هذا، فإن المسلم إذا سابق ونافق الغير صارت عنده النفسية المتقبلة للمنافسة، فإذا دخل إلى ميدان الجهاد في سبيل الله فهو بطبعه وبما أخذه من تجربته ومرور الحوادث عليه المتكررة في السباق تجعله في قوة وكلف في الجهاد في سبيل الله عز وجل. ولذلك خصت ثلاثة أشياء لوجود العوض فيها، ولم يبقى السبق على إطلاقه، لأنه لو خرج عن دائرة هذه الثلاثة الأشياء أوغر الصدر وجعل المسلم يتمنى أن أخاه ينكسر، يتمنى أنه يسوق أو نحو ذلك، ولكنه إذا كان في الجهاد في سبيل الله عز وجل وبقصد الاستعانة على طاعة الله ومرضاة الله ارتفع عن هذا إلى ما هو أسمى وأعلى وصار قربة وطاعة لله عز وجل، فيؤجر المسلم عليه ويثاب عليه بخلاف ما إذا كان نحظا لغير لما يراد به من أمور الدنيا. أما من حيث الأصل العام فإن السباق فيه فوائد تعود على بدن الإنسان وعلى قوته، مثل قوة الرمي ومثل قوة الخيل على العدو في سبيل الله عز وجل كما ذكرنا في الجهاد. ثم إن هذا التنافس يجعل المسلم دائما يطمح إلى السمو بنفسه إلى المكان الأعلى، وفيه أيضا تشجيع لمن أعطاه الله عز وجل القوة وشدة الكلب أن يبقى على قوته وكلبه حتى يستعان به في طاعة الله عز وجل، إلى غير ذلك من المصالح. وقد أجمع العلماء على شرعية من حيث الجملة لكنهم اختلفوا في التفصيل. والسباق يكون بالأبدان، اللي هو سباق الأشخاص، وإذا كان بالأبدان إما أن يكون بالعدو وإما أن يكون بالقوة، فإن كان بالقوة فهو المصارعة فأن يطلع معه، أو يكون بالعدو وهو الجري فهذا السبق بالأقدام ونحوها. ويكون أيضا السباق بالدواب، وإذا كان بالدواب إما أن يكون من دواب الحافر دواب الخفاف كالخيول والإبل، وإما أن يكون غيرها، فإذا كان بغيرها كالبغال ونحوها فهذا فيه تفصيل. فالنصوص الشرعية بينت ما يقع به السبق وما يصح أن يكون فيه السبق بعوض وما يجوز فيه المسابقة بدون عوض، يعني هناك فرق بين المسابقة التي تكون بعوض والمسابقة التي تكون بدون عوض. فالمسابقة التي بعوض خصها رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشياء: لا سبق إلا في نصر أو خف أو حافظ، فهذه ثلاثة أشياء مشروعة للسباق بالجوائز وتكون عليها الحوافز. وعلى هذا نقول السباق بالجري والعدو والسباق بالصرع والسباق بالبغال وغيرها من أشياء أخرى من حيث الأصل العام لا تدخل في العوض، لكن يجوز أن تسابق غيرك بالعدو والجري بشرط أن لا يكون هناك عوض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة على غير عوض وقال لا سبق بالتحريف أي بعوض إلا في نصر وهو الرماح أو خف الذي هو الإبل أو حافر الذي يشمل الخيل وما في حكمها. وبناء على ذلك نقول إن السبق إما أن يكون السبق إما أن يكون بعوض إما أن يكون بغير عوض، فيفصل فيه عن هذا التفصيل. فانقسم إلى هذين النوعين، هذا حافظ من القرص في مقدمات السبق وفي كل أحكامه التي سيذكرها المصنف رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: يصح على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق. قال رحمه الله: يصح على الأقدام. يصح على الأقدام جمع قدم من مرض بذلك الجري، فلو أن جماعة لو أن اثنين فأكثر قالوا نريد الآن أن نتسابق وننظر من يسبق بدون وجود عوض فتسابقوا فلا بأس. الدليل على ذلك حديث السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سابق عائشة رضي الله عنها في السباق بالأقدام ما فيه بأس إذا كان بدون عوض. فقال رحمه الله صح على الأقدام. نعم. وسائر الحيوانات كالبغال والحمير أكرمكم الله نحلها سائر الحيوانات وممكن أن يتسابقوا في المراكب الموجودة الآن الدراجات من شأن تسابق بدون عوض لا بأس ما في بأس إذا كان بدون عوض. نعم. والسفن تكون في المراكب والسفن تتسابق ليس في هذا بأس هذا من حيث الأصل الآن أنه يكون السباق بما كان من الثلاثة وغيرها إذا لم يكن بعوض. نعم. والمزاريق الزرق الرمي وقد زرق فلان فلانا إذا رماه وأصلها رماح يرمى بها وتكون قصيرة ومثل الحربة وكانوا في القديم يترمون بها وينظر أيهم أبعد رميا هذه المزاريق بخلاف النصر السهام تكون لأهداف لكن المزاريق تكون للبعد وممكن حتى بالحجارة تقول ننظر أينا أبعد رميا فترمي حجرك ويرمي هو حجر وينظر أيهما أبعد رميا فالمزاريق من جهة الرمي والنصل لا النصل من جهة تحديد هدف معين أو غرض معين يصاب تضع منها مثلهم مثل دوائر معينة أو تضع غرض معين فترمي السلاح على ذلك الغرض من أجل إصابته ففي فرق بين المزاريق وبين النصل فالمزاريق يكون فيها الاختبار في بعد المرمى يعني قوة الرمي في البعد وأما بالنسبة للنصل يكون السباق فيها من جهة تحديد الإصابة ومكان الإصابة ونوعية الإصابة وهذا سنذكره إن شاء الله تعالى. ولا تصح بعوض إلا في إبل وخيل وسهام. قال رحمه الله ولا تصح بعوض إلا في إبل هذا ظاهر الحديث قال صلى الله عليه وسلم لا سبق هذا معنى لا تصح لا سبق سبق بالتحرير ما فيه عوض لا سبق إلا في خف وهذا قوله في إبل وإذا كانت في إبل فلها شروط فلابد من تعيين هذه الإبل يبين هل هي عراق التي لها سنام واحد أو بخفية من ذات سنامين ويحدد المركوبين يقول هذه الناقة وهذه الناقة فتحدد الإبل التي يراد أن ينافس عليها إلا في إبل وخيل النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا في نصل أو خف أو حافر قوله حافر المراد به الخيل وهذا يدل على اختصاص مفهوم قوله لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر فكأنه ينهى عن عليه السلام عن إعطاء العوض في غير هذه الثلاثة وقد بينا السبب في ذلك أن الإبل يستعان بها على الجهاد في سبيل الله عز وجل والخيل استعان بها على الجهاد في سبيل الله عز وجل وذلك قال صلى الله عليه وسلم الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة والحديث الصحيح وفي ذلك أيضا بالنسبة للنصر فإنه يستعان به على الجهاد ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي وسهام جمع سهم فهذه الثلاث قال المصنف لا تصح بعوض لا تصح المسابقة بجعل عوض من أحد المتسابقين أو من خارج عنهما إلا في هذه الثلاث في ورود السنة بذلك وقد بينا أن وجود العوض يوغر الصدور ويشبه الشحناء والبغضاء وكأن وجود المصلحة في الجهاد أعظم من هذا كله وهذا من باب تقديم المصلحة على المفسدة ولذلك يقولون أنه في بعض الأحيان تقدم من حيث الأصل تقدم المفسدة على المصلحة وذلك قالوا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح لكن جلب المصالح قد يقدم على درء المفاسد لكن أجاب بعض العلماء بأن الجهاد في سبيل الله درء لمفسدة أعظم فهذا من باب درء لمفسدة الأعظم بارتكاب الأخف وعلى هذا فإن مصلحة الجهاد وإن كانت مصلحة في الظاهر لكنها في الحقيقة رد لكلب العدل وأذية للمسلمين وهذا درء للمفسدة وهذا وجيه. القول الثاني هو أوجه. نعم. ولا بد من تعيين المركوبين واتحادهما والرماة والمسافة بقدر معتاد. قال رحمه الله: ولا بد من تعيين المركوبين. ولا بد لصحة المسابقة من تعيين المركوبين. هذه ناقة وهذه ناقة. فلا بد أن يعين المركوبين ويعين جنسهما ونوعهما، ويكون هناك نوع من التكافؤ كما سيذكره المصنف رحمه الله. أما لو كان مبهما وغير معروف فإنه لا يصح. ولا بد من تعيين المركوبين، هذا إذا قلنا إذا يريد أن يسابق في خف أو حافر فلا بد أن يكون معينين. نعم. والتعيين ضد الإبهام، فلا يكون مبهمين أو مجهولين، لا بد أن يعينهما ويحدد المعنى. واتحادهما. واتحادهما، اتحاد المركوبين من حيث أن يفتدع للإثنين يدخلان إلى المسابقة وكل منهم يقول يمكن أن يسبقني نظيري. أما لو كان مختلفين يعني يختلفان من حيث الجنس، فيكون مثلا أحدهما من الإبل العرابية والثاني من الإبل البختية، فحينئذ اختلفا في النوع، الجنس واحد وهو كونهما من الإبل، ولكن اختلف النوع. فإذا اختلف نوعهما فاختلف العلماء، قال بعض العلماء يصح مع اختلاف نوع واتحاد الجنس، وقال بعض العلماء لا يصح إذا اختلف النوع مع اتحاد الجنس كما نص المصنف. وفي الحقيقة من حيث الدليل القول بأنه لا يشترط اتحاد الاتحاد قوي جدا، وهذا يختاره بعض العلماء، ولذلك اتحاد المركوبين الأشبه أنه لا يشترط. لكن هناك وجه من جهة الاشتراط، إنه عدم حمل أن يسبقه حتى يتحقق العدل، لأنه إذا كان السبق بعوض ودخل الإنسان بفرس لا يشك أن فرسه سابق وفرس الآخر مريض أو هزيل أو كبير ولا يشك أنه سيسبق، فحينئذ لا يشك أنه سيأكل مال بالباطل، لأنه ليست مسابقة حقيقية. وبناء على ذلك لا بد أن يكون متحدين في القوة، متحدين في العدل، وبينهم اتحاد من جهة الوصف. هناك فرق بين اتحاد النوع واتحاد الوصف. فإذا اتحد على وجه لا يأمن معه سبق زميله له أو رفيقه ومنافسه له صح. أما إذا كان الاتحاد المراد به اتحاد النوعين فلا. وعلى هذا فإنه إذا كان اختلاف النوعين مؤثرا صح ما ذكره المصنف، في حالة فقط أن يكون أحدهما عراب والثاني بختية وتكون بختية ثقيلة والعراب سريعة الأدو، فحينئذ يترجح قول المصنف رحمه الله، لكنه على سبيل الخصوص لا على سبيل العموم. فالخلاصة أنه من حيث الاتحاد عندنا اتحاد الجنس واتحاد النوع واتحاد الصفة ثلاثة مراتب. اتحاد الجنس أن يكون مثلا كلها من الإبل، فإذا ورغم هناك الجنس العام والجنس الخاص، مرادنا أنها جنس الإبل الخاص. ثم اتحاد النوع، الإبل فيها العراب وفيها البختية، العراب لها سنام والبختية لها سنامان. فإذا قلت الشرط أيضا اتحاد النوع لا يصح أن يسابق بين عراب وبختية، ولكن الصحيح أنه يجوز أن يسابق بين العراب والبختية بشرط اتحاد القوة وعدم أمن السبب كما ذكرنا. وفي هذه الحالة نشترط اتحادهما في الصفات من جهة السرعة والعدل، وليس المراد اتحادهما من جهة النوع كما ذكرنا. والرماة. والدليل على أنه لا يشترط الاتحاد عموم قوله عليه السلام أو خف، فالإبل إذا كانت عرابا وبختية فهي خف من الخفات، فعلم النبي سلم في المسابقة بين خف سواء كان متحد النوع أو مختلفة النوع، فيبقى على هذا العموم. وهذا الذي يظهر العلم عند الله أنه لا يشترط اتحادهما من جهة النوع. والرماة. والرماة لابد من تعيين الرماة جمع رامي، وتعيين الرماة مثلا تقول فلان وفلان، أو أراميك أنا وأنت، نترانا أنا وأنت ومعنا فلان، فيتحدد الأشخاص، تحدد الأشخاص ثلاثة الأشخاص الذين يريدون أن يتسابقوا على الرمي، لا بد من تحديدهم. نعم. والمسافة بقدر معتاد. والمسافة بقدر ما تقولنا لا بد من تحديد الرماة حتى يتحقق ما ذكرناه من عدم أمن السبق، يكون هناك نوع من التكافؤ بين الرماة، لا بد أن نعلم الرماة حتى نغلب على ظننا تكافؤهما وحينئذ يتحقق المقصود من المسار. أما لو كان أحد الرامين مريضا هزيلا ما ذكرنا فلا يتأثى، لأنه لا يشك أنه سيحود سبق أو سبق صاحبين. والمسافة بقدر معتاد، ويجب تعيين المسافة، هذا في حالة الرمي، تعيين الرماة وتعيين المسافة التي يرمى لها مثل ما ذكرنا في المزارع. فإذا أرادوا أن يصيبوا هدفا أو يتراموا بالبعد، فبعض العلماء يقول النص العام يشمل رمي الهدف ورمي البعد، فإذا قلنا أن يشمل رمي الهدف والبعد يصبح في هذه الحالة إذا أرادوا أن يرموا هدفا ينبغي تحديد هذا الهدف، هذا أول شيء، ما هو الهدف الذي أو الغرض الذي يراد أن يرمي. ثانيا تحديد مكان الإصابة، تحدد مثلا دوائر وقال الدائرة الأولى الدائرة الثانية الدائرة الثالثة، أو يوضع شاخص في داخل الغرض ويقال على أن يصاب مثلا العمود هذا شيء، على أن يصاب شيء في العمود هذا شيء آخر. لابد من تحديد الهدف وتحديد قدر الإصابة وعدد الإصابة، مثلا أقول له ترمي 10 طلقات وأرمي أنا 10 طلقات، وإذا قلنا أنها للهدف تعيين الهدف، لأن هذا من نستعان به الجهاز، فإنهم إذا تراموا مثل الطلقة النار الموجودة الآن تراموا لإصابة هدف معين، كل شخص أمامه وغرضه، فيقال تضرب 10 طلقات ويكون هناك مثلا مواضع مرتبة فيضرب فيها، تحدد عدد الطلقات ويقال لك 10 طلقات وننظر كم تصيب منها، إما أن تصيبها كلها تصيب أكثرها فننظر أيهما أكثر إصابة، يمكن حينئذ تفاضل من جهة كثرة الإصابة. في بعض الأحيان لا، نقول ترمي طلقة وأرمي طلقة على أن يصيب غرضا معينا، أنا أرمي ثم ترمي أنت وترمي أنت ثم أرمي أنا، هذا على إصابة الغرض، الأول على عدد الإصابة والثاني على مطلق الإصابة، ثم بمطلق الإصابة قد تتحدث هناك إصابة اللي هي فقط إصابة الهدف دون جرحه، وإصابة الهدف بجرحه، وإصابة الهدف بخلقه، وكلها لها مراتب معينة. نقول مثلا ترمي هذا الهدف المعين إذا خرقته لأنه كان في السهام من قوة الرمي يخرق، لكن إذا كان رميه ضعيفا ثبت السهم الرمي، تعرف أن المقصود بالجهاد قوة الرمي، حيث إذا رمى في سبيل الله يكون رميه قوي الوقت، فهو إذا رمى بالسهم هناك 3 مراتب، المرتبة الأولى أن يصيب السهم ويخرق وينفذ، هذا نافذ السهم النافذ، وهذا أبلغ ما يكون في الإصابة، فيقول له ما نعطي العوض إلا لمن يخرق، إذن أصبح شرطا ولا عوض ولا سبق إلا لمن خرق وخرق ونفذ السهم. النوع الثاني من الإصابة يصيب ويبقى في نفس الشيء المصاب ما يخرق، لكن يتعلق به، فهذا معلق، يكون السهم معلق، وهي الدرجة الثانية من الإصابة. الدرجة الثالثة من الإصابة يصيب ويسقط ما يثبت، لأنه لو كان الرمي قويا لأنه يشد الوتر، فإذا كان رميه قويا فإنه يثبت لأن النصب يثبت في الهدف، فإذا كان الرمي قويا خبر كما ذكرنا، إذا كان دونه في القوة خبر، إذا كان ضعيفا ضربت منه سقط، فإن ضرب وسقط تارة يترك وتارة لا يترك. فإذا كل هذه تفصل وترتب، وفي زماننا قد يكون هناك نوع آخر من الإصابة على هما كما هو معلوم في علم الرماية، على حسب ما هو معروف في أعراف الرماة وتراتيب الرماة. المهم لا بد من التعيين، لأن التعيين ينفي التنافس وينفي الشحناء، فإذا حدد الهدف وحددت إصابة الهدف وعدد الإصابة وطريقة الإصابة فإنه لا يأخذ السبق إلا من كان مصيبا على الوجه الذي اتفق عليه بين الطرفين. وهي جعانة لكل واحد فتحها، وهي أي المسابقة جعانة، الجعانة من الجعل، والأصل فيها قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. فقد جعل يوسف عليه السلام من جاء بطواع الملك حمل بعير، وهذا من باب الجعل، والجعل يكون للأشياء المحتملة الوقوع. تقول مثلا من أحضر بعير الشارك أعطيه 100، من أحضر ساعة الضائعة أو قلم مفقود أو كتاب الضائع أو إذني أو سيارتي أو أي شيء ضائع منه، من أحضره فله كذا وكذا، له كذا وكذا. الشيء الذي جعلته هذا جعل. ويقع في كثير من الأشياء، والأصل في السنة أيضا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرقية قالوا اجعلوا لنا جعلا، فجعلوا لهم الجعل قطيعا من الغنم، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فالجعالة سيأتي إن شاء الله بيان أحكامها ومسائلها. فإذا قال له أعطيك 100، إذا سبقتني فلي 100، وإذا سبقتك فلي 100، وإذا سبقتني فلك 100، حينئذ يكون الجعل هو 100 وهي جعالة. إذا قلت إنها جعالة تسري عليها أحكام الجعالة، ومن أحكام الجعالة أنه لا يستحق إلا إذا قام بالشيء المشروط على التمام، ما يستحق في الجعل. والدلس لقلت الشخص من أحضر، إذا أحضرت سيارة مفقودة وأعطيك 10,000 فبحث 5 سنوات عن السيارة، لا يستحق شيئا إذا لم يأتي بها. الجعالة لا يستحق الإنسان الجعل إلا إذا قام بالعمل تاما كاملا. وعلى هذا تتفرع المسائل، منها أن عقد الجعالة سبقا ذكرنا في أول كتاب البيوع عندما ذكرنا أنواع العقود اللازمة وغير اللازمة، أن عقد الجعالة من العقود الجائزة في أول الحال اللازمة في آخر الحال، يعني ما هو جائز ويؤول إلى اللزوم. وبناء على ذلك لو قال له تسابقني على 200 أو نتسابق على 1,000، فالألف جعل. فإذا قلنا جعالة في ابتداء العقد قال قبل، ثم بعد دقيقة قال رجعت من حقه، لأنها ليست بلازمة إلا إذا دخل في المسابقة، فلا تلزم إلا إذا يعني حصل السبق. فإذا دخل في المسابقة أيضا على هذا القول الذي اختاره المصنف ما تلزم إلا إذا سبق. فإذا سبق أحدهم الآخر جاء الآخر يرجع ليس من حقه ولزمه ما اتفق عليه، لكن لو أنهما متنافسين فقال أنا رجعت قبل أن يسبقه كان له حق الرجوع. فإذا تكون جائزة ما لم يسبق أحدهما الآخر، فإذا تقدم أحدهما على الآخر لزمه وصارت مستحقة. هذا طبعا إذا كان الاثنين مع بعضهم وكان الجعل من أحدهما. أما لو دخل المحلل بينهما فقال بعض العلماء تصير لازمة بدخول المحلل، لأنه طرف أجنبي التزم له. وقال بعض العلماء تبقى جعالة لأن الجعل أيضا للمحلل كما هو لواحد منهم. وهذا القول طبعا في المذهب على أنها جعالة سواء دخل المحلل أو لم يدخل، هذا من حيث الأصل. لكن قال بعض العلماء عقد المسابقة من حيث الأصل لازم من أول الحال، بالمذهب المالكية وطائفة. ويرون أن الاثنين إذا اتفقا على المسابقة وقال أحدهما قال الأول نستبق على كذا وكذا، قال الآخر قبل، لزمه الوفاء بما اتفق عليه، لعموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فيرون أنها عقد لازم من أول الحال وثاني الحال، ليس من حق الرجوع. فقد شرع المصنف رحمه الله في بيان مسألة المناظرة، وهي من المسائل المتعلقة بباب السبق. وذلك أن المناظرة وهي الرمي بالسهم الثاني الذي له نصب وريش، بقول بعض العلماء رحمهم الله المقصود منها أنها تعين على الرمي في سبيل الله عز وجل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي تقدمت الإشارة إليه قوله لا سبق إلا في نقد أو خف أو حافر. فقوله عليه الصلاة والسلام إلا في نقد، والرمي بالسهام يتقوى به المسلم على الجهاد في سبيل الله. ولذلك لا يراد من السباق أن يغلب أحد المتسابقين الآخر، وليس المقصود من وجود السباق في الرمي تنافس الفريقين، إنما المقصود تقوية النفوس وشحذ الهمم على مراعاة هذه الخصلة التي هي من فروسية الجهاد في سبيل الله عز وجل. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وهذا الحديث الصحيح يدل دلالة واضحة على أن استعانة المسلم بقوة الرمي في سبيل الله عز وجل مقصودة شرعا. ومن هنا أجاز الشرع المسابقة بالرمي، وقال بعض العلماء أنها من أفضل أنواع الفروسية، وذلك لأن النكاية فيه بالعدو أبلغ، ولذلك أدخل الله الجنة بالسهم الواحد يرمى به في سبيل الله، من صنعه يحتسب أجره عند الله عز وجل، ومن براه يحتسب أجره عند الله سبحانه وتعالى، ومن رمى به في سبيل الله عز وجل يحتسب أجره عند الله سبحانه. وهذا يدل على فضل هذه الخصلة والخلة، والخصلة من خصال الفروسية لما فيها من عظيم الثواب عند الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا قال العلماء: تصح المناظرة. وتقع المناظرة والمسابقة إما بين شخصين أو أكثر من شخصين، ثم إذا كانوا أكثر إما أن يكونوا كل شخص على حدة، وإما أن يكونوا طوائف ومجموعات، وكل ذلك جائز ومشروع. ولذلك بين المصنف رحمه الله جوازها وشمولها لهذه الأحوال كلها. فلو أن شخصين أرادا أن يتسابقا في الرمي بالسهم، فحينئذ لابد من تحديد الغرض وتحديد مقدار الرمي، عدد الرميات وعدد الإصابة. وتقدم معنا بيان وجه اشتراط ذلك دفعا للتنازع والخصام، وكذلك معرفة من هو الأحق ومن هو السابق، لأنه إذا كان المقصود المسابقة فلا بد أن يظهر أحد الاثنين على الآخر، أو تظهر إحدى المجموعتين على الأخرى، وذلك يحتقر إلى تحديد الإصابات ونوع الإصابة. وإذا حدد الغرض، بعض العلماء يقول يجعل غرض، يجعلون غرضين، يصاب الغرض ثم يصاب الغرض الثاني، وحملوا ذلك على قوله الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين الغرضين روضة من رياض الجنة. ولكن الحديث ضعيف، وأثرت بعض الآثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا ينتظرون ويترامون بالسهام. والمصنف رحمه الله أطرق المسألة وقال تصح المناظرة، ولا شك أن من حيث مقصود الشرع أن تصحيحها مبني لتقوية النفوس على الجهاد كما قلنا. لكن نبه بعض العلماء وبعض المتقدمين رحمهم الله على أنه لا يجوز أن تجعل المناظرة وسيلة لإيثار الشحناء والبغضاء. فإذا حضر المناظرة أشخاص آخرون غير المتراميين، لا ينبغي أن يشجع أحدهم الآخر على وجه يوغر به صدر الآخر على أخيه. ولذلك قالوا إنه ينبغي أن يكون ذلك على وجه يعين على الإحسان، لا على الفرقة ولا على الشحناء ولا على الخلاف ولا على إغار الصدور بعض العالم. لأنهم إذا ذموا المقصر وأهانوه وأذلوه أوغر ذلك صدره على أخيه المسلم. فبدل أن تحصل المصلحة من القوة على سبيل الله، من اجتماع القلوب، من اجتماع المسلمين على القوة في سبيل الله عز وجل، ومن أعظم ذلك اجتماع القلوب، يصبح العكس. والله تعالى قرن افتراق القلوب بالفشل، فقال سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ومن هنا إذا كانت المسابقة في الرمي بالسهام فيها إغار الصدور بعضها على بعض، فإن هذا يؤدي إلى مفسدة قد تفوق المصلحة التي من أجلها شرع الأمر. ومن هنا نبه العلماء رحمه الله على أنه لا يجوز عند الانتظار بالاتهام أن يذل من قصر وأن يمدح الذي أصاب على وجه تحدث به الفتنة. وفرعوا على ذلك مسائل، منها مسألة المدح لطالب العلم إذا أصاب والذم لمن قصر من طلاب العلم. وهذه المسألة اختلفت فيها أقوال العلماء رحمه الله. فمن أهل العلم من قال الأفضل للعالم والأتم له والأكمل أن يلقي علمه وأن لا يمتحن طلابه بالسؤال، لأنه ربما سأل الطالب أمام الناس فحكم وأصابه العجب وأصابه الرياء بالجواب أمام الناس، وفي ذلك مفسدة قد تفوق المصلحة التي من أجلها شرع العلم، ولأنه لا يؤمن من العين ولغير ذلك من المفاسد التي قد تترتب على تبرز الشخص وظهوره. وقد يكون الذي يجيب عند طرح السؤال صغير السن، وإذا تصدر الحدث افتتن كما قال الإمام الشافعي إذا تصدر الحدث افتتن. قالوا ولأن طالب العلم إذا لزم في مجالس العلم السكينة والوقار والاستماع فإن ذلك أتم للخشوع وأكمل للوقار وأعظم في هيبة للعلم وأعظم للسكينة، خاصة وأنه يكون بعيدا عن الرياء وبعيدا عن ما يشوش فكره عن التركيز لفهم المراد. قالوا أيضا والغالب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفعله أنه لن يكون يمتحن أصحابه ولن يكون يسألهم، وإنما كان يلقي العلم، ولأنه ربما سأل طالب العلم وكان في ذلك الوقت مشغول البال لهم أو غم أو كرب نزل به أو شرد ذهنه بسبب ضعف البشر، فإن الإنسان يسهو في الصلاة فضلا عن مجلس العلم. قالوا فلا يأمن أن يكون من خيرة طلاب العلم فيسأله أمام الناس فيشركه. ولأجل هذه المفاسد كلها قالوا الأفضل والأكمل أن يقتصر على إلقائه للعلم وألا يكون السؤال سببا للفتنة. ومن أهل العلم من قال إنه يستحب أن يسأل العام من طلابه حتى يتأكد ويتحقق أنه فهم ووعظ، وذلك لأن السؤال فيه إحراج للإنسان، فإذا أحرج المسؤول خاف غيره السؤال وهذا نجس العلم إلى غير ذلك مما ذكروه من المقاطع. وتوسط بعض العلماء في المجالس العامة والمجالس الخاصة، فقال إذا كانت المجالس لخاصة طلاب العلم يقصد منها الضبط فالأفضل أن تقوم على السؤال والمحاورة والمذاكرة والضبط، وأما إذا كانت عامة فيها من يحسن ومن لا يحسن فلا شك أن القول بعدم السؤال أبلغ وأتم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة عن الشجرة وسألهم عن المسائل الخاصة في المجالس الخاصة ولم يسأل في مجالسه العامة، وقالوا إن هذا أبلغ وأبعد عن الرياء. فالشاهد في مسألة مدح من يجيد وذم من يخطئ، قالوا من المفاسد في ذلك عظيما، والأفضل والأكمل أن يكون على هدي السلف الصالح من إلقاء العلم دون تعرض لمدح من أحسن وذم من أصاب، إلا أن لا بأس أن يمدح طالب العلم إذا غلب على الظن أن ذلك يشجعه على طالب العلم ويقوي نفسه ويشهد همته وتؤمن الفتنة. أما إذا غلب على الظن أنه سيفتن وسيغتر وأنه يحب التبرز ويحب المدح فلا شك أنه لا تجوز إعانته على ما لا يرضي الله عز وجل. ومن تأمل هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الأئمة والسلف فإنه يجد أن هديهم على إلقاء العلم دون تعرض للسؤال، حتى كان بعض العلماء يقول لا أحب للعالم أن يسأل طالب العلم أخهم لأنه يخشى أن يجامله فيقول فهم فيكذب فيحمله على الكذب، فالأفضل والأكمل أن يدعه لله. ولا شك أن طالب العلم إذا ترك لله عز وجل وترك أمره فيما بينه وبين الله عز وجل لا شك أنه سيصيب الخير إن أخلص ويكرم، والعياذ بالله فلقد ما فاته من الإخلاص. وعلى هذا فإنه تصح المناظرة وتشرح وتوضع على ذلك الجوائز، ونبأت بوضع الحوافز للمتسابقين في الرمي، ولا بد من التحديد تحديد المجموعتين كما تقدم معنا في شروط الرمي، أنه لا بد من تحديد الرميين فيقال فلان وفلان. الشرط الثاني يكون الذي ينافس ويسابق قادرا على الرمي وعنده إحسان للرمي، فلو كان جاهلا بالرمي ولا يحسن الظن أنه لا يسابق لأن الغالب أنه سيغلب ولذلك تكون المسابقة على غير وجهه فلابد أن يكون محسن من الظن ثم يحدد الهدف الذي يصاب ونوعية الإصابة وعدد الإصابة وقد ذكرنا أن نوعية الإصابة تختلف في قوة الرمي فهناك إصابة بالسهم تجرح الغرض ولا يثبت السهم في المكان وهناك إصابة يثبت فيها السهم ولا يخرق الهدف وهناك إصابة يخرق فيها الهدف وفي زماننا يشرع أن تكون المسابقة على إصابة الغرض والهدف للطلق الناري الموجود في زماننا وتعلم ذلك يعتبر من الفروسية ويعتبر من الأمور المحمودة لأن المسلم يستعين بذلك على الجهاد في سبيل الله عز وجل ويكون فيه ما مدد إليه من إعداد القوة كما أمر الله سبحانه وتعالى بذلك في كتابه المبين. سابقكم الله في الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. السائل يقول فضيلة الشيخ في حالة عدم تضمينه لما سلف من حرزه فهل يأخذ الأجرة؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن ولا أما بعد فالأجير المشترك لا يستحق الأجرة لا في حال التفريط ولا عدم التفريط ما لم يسلم العين المتفق على العمل والقيام بالعمل فيها وبناء على ذلك تفوت أجرته بفوات العمل لأنه لم يسلم العمل فيسري أن يكون مفرطا أو غيره مفرط لأن التسليم للعمل لم يقع والقاعدة عندنا في الأجرة تسليم العمل فإذا لم يسلم العمل فإنه لا يستحق الأجرة سواء كان فوات المحل بتفريط أو بدون تفريط والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ ما هو الأفضل بالنسبة لتعليم الصغار ونحوهم من حيث إعطاء الحوافز وعدمه وجزاكم الله خيرا؟ أما من حيث العلم الشرعي لا شك أن تربية الصغير والكبير على الإخلاص لله الذي هو عماد الدين والذي لا يقبل الله القول والعمل إلا به فإنه هو الأساس والذي ينبغي التعويل عليه والحرص عليه فإن النشأ الصغير إذا نشأ من صغره على محبة هذا العلم وإرادة وجه الله عز وجل وأنه لا يأخذ على علمه شيئا إلا مرضات الله سبحانه وتعالى يشجع ويحفز على مواصلة علمه وطلبه من علم لوجه الله واتقاء عند الله فالواحد من مثل هؤلاء عن أمة من غيره لا يمكن أن يستقيم أمر العلم إلا بالإخلاص ولا يمكن أن يستقيم أمر العلم إلا بإرادة وجه الله وحده لا شريك له قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين فالإنسان إذا تربى من صغره على أنه يريد وجه الله ويتعلم لله ويقرأ لله ويكتب لله ويريد ما عند الله عز وجل كان ذلك موطنا لنفسه على الخير ومحبة المعاملة مع الله عز وجل فتجده أصبر على طاعة الله وأقوى على مرضات الله ومنذ الصغر وهو لا يعرف إلا إرادة وجه الله سبحانه وتعالى هكذا تربى السلف وربي أبنائه وربي صغاره تربى على ذلك صغيرهم ونشأ عليه كبيرهم وهم لا يريدون إلا وجه الله ولكن إذا دخلت الحوادث ودخلت الدنيا أولا صغار وليس عندهم من العقول والعقل ما يمنعهم من حقد بعض على بعض وغار الصدور بعض على بعض وكراهية بعض على بعض ولقد رأيت بعيني من بعض الزملاء حينما كانوا يتنافسون في بعض المسابقات يحقد بعضهم على بعض ويشتم بعضهم بعضا والله لقد سمعت بأذني ممن هم من حملة القرآن إذا تنافسوا في مسابقته سب بعضهم بعضا وعاب بعضهم قراءة بعض بسبب دخل الدنيا وأخذ حتى إني سمعت من يقول أدعو الله ألا تفوق عليه وألا تتقدم عليه وألا يكون تلع وألا يبارك لك فيما تأخذ كل هذا من فتن الدنيا الدنيا فتنة من فقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم ما يفتح الله من زهرة الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتم لا يمكن للإنسان أن يجد لذة هذا العلم إلا بالمعاملة مع الله وحده لا شريك له إذا أراد وجه الله وامتلأ قلبه بالناس سبحانه وتعالى سهرت عيناه وتعب جسده وتغرب، وهو يجد أنه في لذة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وخرج من أجل يعلم الناس ولو ألوف الكيلومترات ولو إلى الأقطار والأمصار، وهو يتلذذ بكل ثانية لأنه يعلم أن الله لا يضيع أجر من الأحسنين، لأنه يعلم أن هذه الخطوات وأن هذا التعب والعناء والجد والتحصيل أنه يخط في صحيفته وتخطها ملائكة حافظون لا يغشون ولا يكذبون، ويلقاها أمام عينيه في يوم ينفع الصادقين صدقهم. فالإنسان لا يمكن أن يقيم علما وأن يربي نفسه في هذا العلم، أن يقيم علما على الصراط المستقيم وأن يقوم بحق هذا العلم إلا بالإخلاص وإرادة وجه الله سبحانه وتعالى. قال الحسن البصري رحمه الله: لا يزال الرجل بخير إلى قال قال لله وإلى عمل عمل لله. وأساس الأمور كلها في الدين العلم الذي قرنه الله في الإيمان، فقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، ما رضي شيء يقرن بتوحيده إلا العلم، وذلك في شرفه وعلوم مقام أهله عند الله سبحانه، وتكفل بأجره، فقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم، ثم قال: الذين أوتوا. وإذا قلنا أوتوا معنى أنه ما لهم فضل في هذا العلم حتى يدخره للدنيا أو يتكالبوا فيه على الدنيا، وإنما أريد به وجه الله، فهو عطية من الله ويرتضى به ما عند الله، والثواب في ذلك كله من الله سبحانه وتعالى. فالواجب على طالب العلم صغارا وكبارا، وينبغي على كل معلم وكل مربي أن يوطن طلابه ومن يربيهم على إرادة وجه الله عز وجل. تجد الواحد من أمثال هؤلاء الذين يتربوا في مدرسة الإخلاص عن أمة ممن يحفظون الكتب أو يحفظون حتى ولا يحفظ القرآن، لو يحفظ مثل هذا 10 آيات طيبة زاكية خالصة قلبه فيها تقي نقي لربه سبحانه وتعالى، خير من الدنيا وما فيها ممن يحفظ القرآن كله من أجل أن ينال شيئا من عرض الدنيا. فلذلك تنفق البركة وتذهب البركة، وتجد الشخص يحفظ القرآن وتحفظ العشرات وتحفظ المئات، لكن ما في نتيجة، ما في أثر، ما في بركة، لأنه إذا دخلت الدنيا دخلت دواخل الدنيا أفسدت. ووالله لا يجتمع في قلب عبد آخرة الدنيا إلا غلبت إحداهما، فإما أن يريد الآخرة ويكون تقيا نقيا، وإما أن يريد الدنيا. وهذا في كل شيء من الدنيا، ليس في التحصيل وليس في الكتاب وليس في القراءة وليس في مجالس الدين، في كل مجلس تجلس في مجالس الدين تفتش عن ما في قلبك، هل تريد ما عند الله أو غير الله؟ فإن وجدت غير الله فاتق الله واستغفرك، اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك، اللهم إني أسألك العفو، اللهم إني قد أذنبت، اللهم إني قد أسرفت. وكان السلف يتهمون أنفسهم في الإخلاص، وكان سفيان الثوري رحمه الله يقول: ما وجدت مثل نيتي إنها تتقلب عني، تتقلب ألوان من فتن الدنيا، وتارة نقول نشجعهم وتارة نقول نحمسهم، وما تجد إلا مبررات. ما يمكن أن يقع الإنسان أن يحصل الإنسان على الإخلاص إلا إذا سار على منهج السلف الصالح. كانوا لحافهم السماء وبساطهم الأرض مرقعة ثيابهم، ومع ذلك حفاة الأقدام، ولكنهم أغنياء بالله سبحانه، أغنياء بالإخلاص وإرادة وجه الله، فحفظوا دواوين العلم وحفظوا دواوين السنة. والرجل يمسي ويصبح وهو جائع لا يجد الطعمة، حتى إنهم كان طلاب الحديث رحمه الله برحمته الواسعة يجلسون، ربما يمضي على الرجل اليوم الكامل ما وجد طعاما، فيجلس من أجل أن يهيئ الطعام، فيقال: إن الشيخ فلان قد عقد مجلس الحديث، فيترك طعامه وينتقل إلى ذلك المجلس جائعا من أجل أن يحفظ لأمة محمد صلى الله عليه وسلم حديثا من أحاديث رسول الله. هذا الإخلاص الذي سمت به الأمة وذكر وأصبحت علومها خالدة ثابتة، لأن الله نظر في قلوب أهلها فعلم أنه لا يريدون إلا وجهه، وما أريد به وجه الله بقي، وما أريد به عند ما أريد به ما عند الله كمل وشرف وحسنت عاقبته في الدنيا والآخرة. أبدا لا يمكن أن نصلح الأبناء واستغفار الخطايا بالتوحيد والإخلاص، وهذه هي عقيدة، وهذا هو الأساس الذي ينبغي أن ينبني عليه العلم. لكن إذا أصبح الطفل يحنث لحفظ هذه الصورة بما، ثم بعدها بما، ثم إذا حفظ الصور نافى صغيره أصلح جميع أمره. منذ الصغر تربت نفسه وصد يغلب التطبع منذ الصغر نفسه متربية على محبة على محبة المنافسة على إظهار نفسه على الأقران. فتجد كلما جلس في مجلس أراد أن يغلب غيره وأن يغلب غيره حتى ولو لم يجد منافسة بمال ومسابقة جلس معك فقال أسمعني وأسمعك. هذا حكم في شيء لا يستطيع أن يملكه خاصة إذا كان من الصغر. فلذلك ينبغي علينا أن نربي وأن ننشئ. يقول قائل ما يبقى أحد لا يبقى أحد ويبقى لك واحد يريد وجه الله فهو ملء الأرض ممن لا يريد إلا الدين. فهذه الأمور ينبغي التربية عليها والنشأ عليها وهي أساس الدين التوحيد والإخلاص وإرادة وجه الله عز وجل. نسأل الله لعزته وجلاله أن يجعلنا ما نتعلمه ونعلمه خالصا لوجهه الكريم. اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم وما كان من دخل وما كان من خطأ وخلل. ونسألك اللهم يا عفو يا كريم أن تعفو عنا وأن تسامحنا فارحمنا فيه ولا تعذبنا وأن تسامحنا فيه ولا تؤاخذنا إنك ولي ذلك والقادر عليه. والله تعالى سبكم الله فضيلة الشيخ. سائل يقول الجعل ممن يكون في حال السباق. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد وسيأتي تفصيل هذه المسألة وبيان الصور التي يكون فيها أحد المتسابقين وتارة يكون من خارج عنهما وتارة يكون الجعل منهما معا ويدخل المحلل بينهما. هذه كلها صور للجعل. ويكون الجعل من خارج عنهما تارة يكون من بيت المال أو يكون من غيره إذا وجد منهما فمن سبق أحرز نصيبه ونصيب صاحبه. وتارة يدخل المحلل بينهما فيكون السبق بينهما مع وجود المحلل الذي لا يدفع شيئا على التفصيل الذي سنبينه إن شاء الله. والله تعالى سابقكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل نرجو توضيح مسألة المحلل إذا دخل منه المتسابقين أسابقكم الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إما بعد فإن هذه المسألة جمهور أهل العلم رحمة الله عليهم على أنه لو تنافس الشخصان يدفع كل منهما للآخر إن سبق فإنه في هذه الحالة لا بد من دخول المحلل وهو شخص ثالث لا يؤمن سبقه لهما لأن يعني يكون عنده قدرة على أن يسبقهما. هذا الشرط الأول أنه لا يؤمن سبقه. فإذا كان يؤمن سبقه مثلا ضعيفا يكون وجوده وعدمه على حد سواء. مثلا لو أنهما تسابقا بحرسين فقال أحدهما أعطيك 10,000 إن سبقتني وتدفع لي 10,000 إن سبقتك قال قبل فلا بد من دخول المحل لأنه إذا لم يدخل كان قمارا. وهذا مذهب جمهور العلماء رحمة الله عليهم. وفي حديث تكلم العلماء على سنده لكن العمل عليه عند جمهور أهل العلم وهذا هو الصحيح الذي عليه العمل والفتوى عند الجمهور أنه لا بد من دخول المحلل بينهما لما في ذلك من قطع معنى القمار والغرض والمخاطرة بين الطرفين. وعلى هذا إذا دخل هذا المحلل اشترط فيه أن لا يؤمن سبقه بأن يكون قادرا على ممارسة هذه الفروسية أو هذا الرمي أو هذه المسابقة في الخيل ونحلها فلا يؤمن سبقه. وأيضا لا يدفع لأحد الطرفين. هذا الشرط الثاني يكون محل يدخل بدون دفع شيء. فإن سبقهما أحرز السبقين وإن سبق أحدهما أحرز الذي وعد به وسبق صاحبه. بمعنى إن لو قلت إن سبقتني لك 10,000 وإن سبقتك لـ10 فإن سبقتني لك مني 10 فأحرزت 10 التي وعدتني بها وأخذت 10 مني والعكس أيضا. فإن سبق هذا الثاني أحرز السبقين. وبناء على ذلك قال إنه لا بد من دخول المحلل بينهما قطعا للقمار. ولا شك أن صورة القمار ظاهرة فيما لو لم يدخل المحلل بينهما. والعمل على هذا الحديث لأن الضعف فيه من جهة الحفظ وليس من جهة الوضع والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعناه الصحيح ومفهومه قوي ولذلك لا بد من دخول المحلل بين الطرفين. والله تعالى أتابكم الله وبارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: أنا شاب ملتزم قريبا وأنا في دوامة، فبماذا تنصحني بكتاب للعلم ومع من أسير في هذا الطريق؟ وجزاكم الله خيرا. أوصيك أخي بالله أولا أن تحمد الله سبحانه وتعالى، قل الحمد لله الذي هداني لهذا وما كنت لأهتدي لولا أن هداني الله، وإن الله تعالى قد تأذن بزيادة لمن شكر فقرن المجيد لمن شكره، ووعد سبحانه وتعالى أنه ما من عبد يشكره بقلبه وبلسانه وبجوارحه وأركانه إلا أتم نعمته عليه. تحمد الله عز وجل واشكر هذه النعمة أخرجك من الظلمات إلى النور، واحمد الله سبحانه وتعالى أن وجدت الشيء الذي طالما يتمناه كل مخلوق ما خلقه الله إلا من أجل عبادته. أما الأمر الثاني بعد شكر الله عز وجل، فأوصيك بالثبات على طاعته، فإن من دلائل البركة في النعم أن يثبت الإنسان عليها، فإذا أراد الله أن يتمم عليك النعمة وأن يبارك لك فيها تممها بالثبات. ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما كما ثبت عنه في الرواية الصحيحة كان إذا رقى على الصفا قال دعاءه المشهور: اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا أن تستجيب وإنك لا تخلف الميعاد، اللهم كما هديتني للإسلام فلا تنزعه مني أبدا حتى تتوفاني عليه. فكان يسأل الله عز وجل أن يثبته على الحق وأن لا يزيغ قلبه، لأنها دعوة الصالحين وأبرار المتقين كما قال سبحانه في كتاب المبين حكاية عنهم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فعليك بالثبات على هذا الخير، ومن أعظم الأمور التي يثبت الله عز وجل بها من اهتدى الاستكثار من طاعة الله والجد والاجتهاد في مرضاة الله. ألا وإن أفضل ما يستكثر به العبد طاعة الله كثرة ذكر الله عز وجل، فأكثر من ذكر الله بالاستغفار والتسبيح والتحميد والتكبير، إن الإنسان ربما تمضي عليه 10 دقائق يستطيع أن يستغفر فيها ما لا يقل عن 100 مرة، ولربما تجلس ربع ساعة وأنت تسأل الرجل كيف حالك كيف أهلك كيف إخوانك، والله قد تبلغ في بعض الأحيان 100 من التسبيح والاستغفار والتحميد والتكبير. وجل ذلك وأن كان السحرات كثيرة بعض الأحيان تستطيع أن تستغفر 10,000 في خلال ساعة أو ساعة ونصف، 10,000 مرة في خلال ساعة، كنوز عظيمة وأجر عظيم ونحن في غزة، ومثل هذا الذكر هو الذي يثبت الله به قلب العبد على الصواب. إن الله يقول: فاذكروني أذكركم، ولا يزال العبد في شد من الشيطان وشد من الخذلان وشد من الخيبة والخسران ما ذكر العظيم الرحمن. ولذلك أوصى الله بذلك عباده المؤمنين فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ما وقفناها اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فأكثر من ذكر الله عز وجل واستكثر من الخير. ومن أهم الأسباب التي تعين على الثبات وتجعلك على خير وتفتح لك أبواب هذا العلم برك لوالديك، فبعد ذكرك وكثر ذكرك من الله عز وجل بالاستغفار والتسبيح والتحميد وغيرها مما شرعه الله من ذكر وقراءة القرآن تبر والديك، فإن الله يفتح لك أبواب الرحمة. فرضي الله على من أرضى والديه، فتحرص على بر الوالدين. ثم ما سألت عنه من العلم فأوصيك أخي بالله أولا بالإخلاص الذي يبارك الله به في قولك وعملك وظاهرك وباطنك وليلك ونهارك، فلا يبارك بطالب العلم في علمه إلا بالإخلاص كما ذكرنا. أما الأمر الثاني فمن الإخلاص لا تخرج من بيتك لأي مجلس من مجالس العلم، ولا تخرج لمحاضرة، ولا تخرج لزيارة أخلك في الله إلا وأنت تريد ما عند الله عز وجل، ودائما تتهم نفسك بالتقصير، وإذا وجدت في نفسك التقصير فالجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يغفر كسرك وأن يغفر ذنبك، فإن الله غفور لمن استغفر. النقطة الثالثة إذا رزق النقطة الثانية، إذا رزقك الله الإخلاص فعليك أخي في الله أن تحرص على كل كلمة تسمعها، فإن أرفع الناس منزلة في العلم من جمع فأوعاه، وأعظم الناس أجرا في هذا العلم من ضبطه على أتم الوجوب وأكمله. ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم لمن حفظ هذا العلم على أتم الوجوه وأكملها، فقال عليه الصلاة والسلام: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سمع. فيحفظ الإنسان هذا العلم حفظا متقنا، وأنت تعلم أن الله يرضى عنك ذلك وأن الله يحب منك ذلك، واعلم أن من دلائل الإخلاص إتقان هذا العلم، فلا تضيع كلمة، واعلم أن من الأمور التي تعينك على أنك ما تضيع شيء في مجلس العلم إياك والنقص، لأن الشيطان دائما في نفسك يقولك: من أنت حتى تفهم كل ما يقوله الشيخ؟ ومن أنت حتى تضبط كل هذا المجلس؟ أبدا، والله جلسنا في العلم ونحن لا نفقه شيئا، ونقول هذا اعتراف بفضله سبحانه وتعالى: ووجدنا قوله تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. فالله إذا علم من قلبك أنك تحب إتقان العلم فتح عليك ويسر لك وأعانك، فلا معين غيره ولا ميسر سواه، فأن تكون عندك همة صادقة في حسن الظن بالله، لما تجلس لا تقول: لا أفهم هذا الكلام كله ولا أفهم، جلسنا في مجالس العلم وكنا صغارا ما كنا نفهم كثير من النقاط، ما مرت فترة إلا وأصبحت هذه الكلمات مثل الغذاء لأرواحنا، نهلت إلى جعنا ونحس بظمائها إلى استقتل. فالإنسان ينبغي أن يوطن نفسه دائما عن حسن الظن بالله. ولذلك انظر أي شخص لو يأتي إلى أي مسألة أو مهمة أو عمل وهو لا يفقه في هذا العمل شيء، لكن يقال له: إذا ما أتقنت هذا الشيء يحدث كذا أو يصير كذا، سيحدث كل صغيرة وكبيرة. النفس فيها طاقة وفيها قوة، ولكن الإنسان ينبغي أن يعلم أن هناك شيطان يخذل، وأن هناك عدو لدود يقول لك: من أنت حتى تفهم؟ من أنت حتى تحفظ؟ ومن أنت حتى تكون عالم؟ قل: إن الفضل كله لله، الفضل كله لله سبحانه وتعالى، فقط في قلبك أحسن الظن بنا. والله كنا نسمع بعض المسائل ونحن في ابتداء طلب العلم، ما كنا نظن أننا ننتفع، وكان المشايخ يوصون بضبطها وإتقانها، والله سئلنا عنها في الأمم وأفدناها وانتشرت بين الناس، ما كنا نظن أنه يأتي اليوم الذي نبلى فيها ونبلي فيها هذا البلاء الحسن. ولكن من تعب وجد واجتهد وكانت له البداية المشرقة، فإن الله يجعل له النهاية المشرقة. فمن جد وجد ومن زرع حصد، وإن المعروف لا يبلى والخير لا ينسى، والله جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عمل. فتتقن هذا العلم ولا تقل إني صغير، فأنت كبير بهمة صادقة وبنية صادقة مخلصة بوجه الله عز وجل وبجد وشها، وسترى بإذن الله عز وجل عواقب هذا الجد والاجتهاد حينما تمضي كل فترة، وأنت تحس أنك تبني على أساس مستقيم. أما لو جلس طالب العلم في مجالس العلم وهو ضعيف وبنفس من هدمة ويقول: هذا علم كثير، الشيخ مستواه كبير أو مستواه، لا، عليك أن تجد وتشتهي وتفرض على نفسك الرافع الذي تراه، وتحس أن رحمة الله بكل كلمة تسمعها وفي كل حكمة تعلمها. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل هذا العلم خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.